إنما نحن المسلمين نتساءل لماذا لا يجتمع المسلمون على مذهب واحد وتحل جميع الاختلافات في بعض الأمور في الدين الإسلامي. هذا من المستحيلات بارك الله فيك. هذا من المستحيلات. ثم كان الصحابة يجتمعون على شيء واحد. الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون على شيء واحد. لا بد من الاختلاف لأن العلم يتفاوت. هذا يعلم وصفه من هذا وهذا وصفه من هذا. وفوق كل ذي علم عليم. اجتماع الناس على شيء واحد من المستحيلات. قرأت في كتاب العبودية لابن تيمية رحمه الله.